الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 32 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليفهم لمصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. تحدثنا في الثلاث مجالس الأخيرة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وشيء من ترجمته، وشيء من طريقته في تأليفه لكتابه المسند، ومزايا المسند وما إلى ذلك. ويود الكثير أحسن الله إليكم منكم أن تتحدث بشكل عام عن منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل، في غير طبعا الكلام غير مخصص على كتبه، وإنما منهجه بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم وإليه نلجأ، نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أني أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يهدينا سبل الرشاد. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففيما يتعلق بهذه المسألة أقول وبالله تعالى التوفيق، ينبغي أن ينظر إلى الناقد من نقاد الحديث أو من نقاد رواة الحديث أو علماء الجرح والتعديل، ينبغي أن ينظر إليهم من عدة نواحي حتى يحاط نوعا ما بمنهجهم. الناحية الأولى مكانتهم في هذا الفن، فعلماء الجرح والتعديل ليسوا على مكانة واحدة، وأقرب هذا الأمر فأقول وبالله تعالى التوفيق، يعني مثل الأدلة ليست من حيث الدلالة ومن حيث الدرجة والقوة ليست على درجة واحدة، فعلماء الجرح والتعديل بمثابة الأدلة التي يرجع إليها في الحكم على الراوي. فلذا ينبغي أول ما ينظر إليه فيما يتعلق بهذه القضية وبعلم الجرح والتعديل عموما هو مكانة هذا الناقد. فمن المعلوم أن علي بن المديني ليس بمنزلة أبي عيسى الترمذي، كلاهما إمام، لكن لا شك علي بن المديني أجل وأكبر، هو شيخ أبي عيسى، كما أن أبا عيسى الترمذي ليس بمنزلة أبي حاتم بن حبان البستي. تصحيحات أبي عيسى الترمذي وتصرفاته لا شك يعني تقدم على أبي حاتم بن حبان مع جلالة ومكانة أبي حاتم بن حبان. ويكفي أن الخطيب البغدادي رحمه الله تأسف على أنه لم يقف على بعض كتب ابن حبان، فعناوين هذه الكتب مشوقة جدا. ويكفينا أنه ألف رحمه الله كتابا لطيفا مختصرا أسماه مشاهير علماء الأمصار، هذا كتاب نفيس جدا في بابه، فيه تقريبا يمكن يعني 1700 راوي أو نحو ذلك، فذكر المشاهير ومن المعلوم أن رواة الحديث يعني هم على ثلاثة أقسام، إما أناس مقلين يذكرون في الحديث الواحد والحديثين، وهؤلاء كثر، هذا الصنف كثر، الإحاطة بهذا الصنف لا شك أنه متعب وليس بمستطاع. نعم. القسم الثاني الذين لهم يعني 15 حديث، وهؤلاء أقل بكثير من القسم الأول. القسم الثالث هم المشاهير، والذين للواحد منهم عشرات الأحاديث بل مئات إن لم يكن ألوف الأحاديث، والذين تدور عليهم الأسانيد، فتجد الواحد يتكرر مئات المرات، فهؤلاء ينبغي أن يعتنى بهم. وهؤلاء تقريبا نحو 250، نحو 50 و200 راوي. نعم، يعني مثلا إذا أردنا في طبقة التابعين، يعني مثلا عندنا عروة بن الزبير، عندنا أيضا مثلا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، مثلا عندنا أيضا عطاء بن أبي رباح، عندنا أيضا مجاهد ابن جبر، عندنا أيضا سالم، عندنا نافع مولى عبد الله ابن عمر، عندنا أبو صالح ذكوان السمان، فهؤلاء ينبغي أن يعتنى بهم. ثم تلاميذ هؤلاء، فإذا جئت إلى أبي صالح تلميذه الأعمش، وتقدم لنا مثلا سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فيها نحو 1000 حديث، فالاهتمام بهؤلاء الرواة وبهذه السلسلة هو في غاية من الأهمية. أو هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة فيها في هذه السلسلة مئات الأحاديث. نعم، عندنا الزهري عن أبي سلمة أو عن سالم بن عبد الله ابن عمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو عن سالم بن عبد الله ابن عمر، فهذه سلاسل مشهورة وغاية في الصحة ورواة، يعني هم الذين تدور عليهم الأسانيد. إذا أتيت أيضا إلى الطبقة التي بعد هؤلاء من الأعمش وقتادة بن دعامة والزهري، نعم، ومثلا أيضا ثابت البناني، وطبعا ثابت أكبر بعض الشيء، ومثلا حميد بن أبي حميد الطويل، نعم، فهؤلاء أيضا كثر. إذا جئت إلى طبقة بعدهم مثلا عبد الله بن عون ومثلا ابن جريج، فأيضا إذا جئت إلى طبقة بعد هؤلاء كسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، وأيضا بعد هؤلاء حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وهكذا، فهؤلاء لا شك ينبغي أن يعتنى بهم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يعني بن حبان لا شك على جلالته، لكن تصحيح أبي عيسى مقدم على تصحيح أبي حاتم بن حبان البستي. أبو حاتم بن حبان لا شك أنه مقدم على أبي عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، وهكذا مثلا أبو جعفر العقيلي لا يمكن أن يقارن بأبي الفتح الأزدي. أبو جعفر العقيلي لا شك أن قوله مهم بخلاف أبي الفتح الأزدي، لا شك أيضا قوله مهم، لكن هو لا يصل إلى، طبعا السبب أن أبي الفتح الأزدي كان متشددا، فهذا أفقد يعني الاستفادة الكبيرة من أقواله، يعني عنده شدة في الجرح. نعم، فأقول أولا ينبغي أن ينظر إلى مكانة هذا الناقد، ثم بعد ذلك ينظر إلى كثرة نقده. فأيضا أئمة الجرح والتعديل على أقسام، قسم مكثر كما تقدم الإمام أحمد ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي وأبي عبد الرحمن النسائي، قلما يوجد راوي إلا ولهؤلاء لهم كلام. القسم الثاني يعني أناس دونهم تكلموا في بعض الرواة دون بعض، فليسوا بالمكثرين جدا كما أنهم ليسوا بالمقلين، وإنما لهم نقد. يعني مثلا أبو عيسى الترمذي أقواله في الكثرة ليست مثل أقوال أبي حاتم، وتعلمون أن كتاب الجرح والتعديل من أوسع كتب الحديث، وقلما يترجم عبد الرحمن بن أبي حاتم لراو إلا ويذكر قولا لأبيه أبي حاتم الرازي. نعم وقسم مقلين تجد له الكلمة والنقد والنقدين والثلاثة في أقوات، يعني تكلم في راويين، تكلم في ثلاثة، تكلم في أربعة وما شابه ذلك. يعني مثلا مروان الطاطري هو من الثقات وله بعض الكلام في الجرح والتعديل. نعم، فينبغى أن ينظر إلى أيضا هذا الناقد هل هو مكثر أو ليس بالمكثر. ينبغي أيضا أن ينظر إلى هذا الناقد من جهة العبارات والألفاظ التي يستعملها، فالأئمة يختلفون في العبارات التي يستعملونها في الحكم على أقوات. يعني مثلا عندنا يعقوب بن شيبة يسير على طريقة يستعمل ألفاظ لا يستعملها أكثر النقاد، يقول فلان ثقة ولكن لا يحتج بحديثه مثلا أو ليس بالقوي. بعض المعاصرين فيما وقفت عليه ماذا يفعل؟ يجعل ثقة مثلا هذا راوي مختلف فيه، وجد ليعقوب بن شيبة هذا النقد ثقة ولكن ليس بالقوي، يجعل ثقة في مرتبة من وثقه وليس بالقوي في مرتبة من جرحه، وهذا خطأ. هذا خطأ، يعني ثقة في نفسه، هنا ثقة في نفسه، وإنه رجل من أهل الصدر ولكن ليس بالقوي بالحديث في حديثه، يعني ليس بالمتقن ولا بالضابط، هذا هو المقصود. ففصل هالعبارة هكذا بهالطريقة خطأ، ليس بصحيح. عندنا في جانب آخر فأقول يعني العبارات هذه مهمة جدا. عندنا في جانب آخر أبو حاتم الرازي يستخدم عبارات، يستخدم طريقة في النقد يعني نادر من يستعملها غيره، أحيانا يجمع ثلاث عبارات أو أربع عبارات في الراوي الواحد، أربع عبارات في الراوي الواحد. هذه العبارات الأربع تحتاج إلى تأمل أولا، وإلى نظر، وإلى تتبع أقوال أبي حاتم لعل يوجد له كلام آخر في هذا الراوي حتى تفسر هالعبارات، ويستخلص من هالعبارات الأربعة أو الثلاث يستخلص عبارة واحدة فيها تدقيق في الحكم على هذا الراوي. يعني مثلا عندنا مثلا أبو أحمد الحاكم، أبو أحمد الحاكم الملقب بالحاكم الكبير صاحب كتاب الكنى، غير أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، ده كثيرا ما يستعمل ليس بالقوي عندهم. هذه مسألة، نعم، فأقول مسألة استعمال العبارات هذه مسألة مع دراسة العبارات مسألة مهمة. يعني مثلا ابن عدي، عبد الله بن عدي، أبو أحمد بن عدي، أنا لا أعرف، طبعا هذا الأمر يحتاج، أنا إلى الآن لم أستقرأ، يعني ينبغي أن يمسك كتاب الكامل من أول ترجمة إلى آخر ترجمة. أنا لا أعرف أنه قال عن راو بعد أن ضعفه لا يكتب حديثه، أنا الآن لا أتذكر أنه قال عن راو من الرواة بعد أن ضعفه لا يكتب حديثه. طبعا هذه مسألة مهمة، يعني الحكم على الراوي بأنه ضعيف هذه أسهل بكثير من الحكم على الراوي بأنه يكتب ولا ما يكتب حديثه، هذه أدق وأشد. نعم علمنا أن هذا الراوي ضعيف، عرفنا أن هذا الراوي ضعيف، بقي هل يكتب حديثه ولا ما يكتب، هذه مسألة مهمة. إذا قلنا لا يكتب حديثه إذن ماذا فعلنا؟ خلاص أسقطناه بالكلية، إذن وجوده كعدمه أسقطناه بالكلية. إذا قلنا يعتبر بحديثه فهذا مهم جدا، إذا وجد له حديث ثم وجد ما يشهد لهذا الحديث أو من يتابع هذا الراوي فإن هذا الحديث يترقى إلى درجة الثبوت. يعني مثلا عندنا عبد الله بن لهيعة، مكثر جدا. قال الإمام أحمد: من مثل باللهيعة في مصر في كثرة حديثه وإتقانه وضبطه فهو مكثر. قال أبو حاتم بن حبان البستي: كان من الكتبة للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه فهو مكثر جدا. فلو حكمنا عليه بأنه لا يكتب حديثه وهو ليس كذلك، بل هو عالم من العلماء ويكتب حديثه، له حديث صحيح وله أيضا أشياء ضعيفة ومنكرة. نعم، فمسألة يعني معرفة يكتب حديثه ولا يكتب هذه قضية مهمة. أحيانا تتعارض، أبو حاء النسائي يقول لا يكتب حديثه، ابن عدي يقول يكتب. فأنت إذا علمت أن من منهج ابن عدي لا يسقط حديث الراوي مهما بلغ من الضعف، إذا بالتالي تقول أن كلام النسائي هو المقدم. فأنا الآن أدعو شخص أو أشخاص إلى تتبع الكامل لابن عدي، هل قال في أحد الرواة يكتب حديث لا يكتب حديثه؟ هل قال لا يكتب حديثه؟ نعم أكيد. هل قال لا يكتب حديثه؟ فأنا لاحظ دائما يكتب حديثه، يكتب حديثه. فهذه قضية مهمة في معرفة عبارات أئمة الجرح والتعديل ومناهجهم. يعني بعض المعاصرين الآن وجد كلاما مثلا لأبي عيسى الترمذي أو أبي بكر البيهقي، استخدموا عبارات لينة في رواة متروكين، فيقولون تساهل الترمذي، تساهل البيهقي. هم ما لم يتساهل، ولكن بعض الأئمة يستخدم عبارات مهذبة، وبعض الأئمة يستخدم العبارات ماذا؟ جارحة شديدة، مثل يحيى بن معين يقول لو كان لي سيف رمح لغزوته. نعم، وقال ينبغي أن يبدأ بفلان فتضرب عنقه. أبو عيسى الترمذي لا يمكن أن يستعمل هالعبارات. نعم، البخاري يقول يعني أرجو أن ألقى الله عز وجل وأني ما اغتبت أحد. فيعني بعض المعاصرين يظن أن الترمذي مثلا تساهل أو البخاري، وتجد البخاري يطلق على رواة يعني صدوق صدوق. فأحد أخواننا من المعاصرين حقق أحد الكتب، قال ينبغي أن يدرس قول البخاري هنا صدوق، لأن رآه يطلق على ناس ضعفة، يطلق ذلك أو نحوه على رواة ضعفة، فيقول ماذا يقصد البخاري. فأولا قول هذا الأخ قوله يعني جميل، يعني ينبغي أن يدرس. هنا تردد، مو يأتي شخص يقول لا خلاص البخاري قواه، لا. نعم، كما تقدم لنا يعني مثلا الحسن، مصطلح الحسن عند أبي عيسى الترمذي. طبعا أبو عيسى الترمذي يعني أتعب من بعده رحمه، أتعب من بعده رحمه الله، حسن صحيح أو حسن، فأتعب من بعده. اختلف أهل العلم في معنى قول حسن صحيح أو ماذا يريد بالحسن، أتعب من بعده رحمه الله. فتجد أنه يعني يطلق ليس على الحديث الساقط ولا على الحديث المقبول، وإنما بين وبين. فهذا التحديد لابد تحتاج إلى مراجعات طويلة، حتى يعني إذا فتح الله عز وجل عليك ووصلت إلى هذه النتيجة. ولذا أصعب علوم الحديث هو علم الجرح والتعديل، أصعب علوم، حتى العلل أسهل منه، حتى علم العلل أسهل منه، هو أصعب شيء علم الجرح والتعديل. فأقول ينبغي أن ينظر، حمك الله، ينظر إلى الراوي أيضا، ينظر له من هذه الناحية، يعني العبارات التي يستعملها وماذا يريد أو ما هو مقصوده بهذه العبارة. أيضا مثل ابن عدي أرجو أن لا بأس به، قد يظن الظان أنه أرجو أن لا بأس به، وقد فعل ذلك بعض المعاصرين، أن خلاص يعني لا بأس به، أن حديث نعم مقبول ولا بأس به، لا يصل لدرجة الصحة ولكن هو مقبول. لا، هو يطلق على الضعف، حتى قال المعلم رحمه الله يقول يعني عند ابن عدي معنى هل مصطلح حوج ولا بأس به، يعني لا يتعمد الكذب، يعني لا يتعمد الكذب، يعني هو ضعيف لكن يهم ويخطئ. هذا الضعف ناتج من عدم الضبط، ليس من عدم العدالة بحيث يتعمد الكذب. فأقول أيضا في الحكم على الناقد ينبغي أن ينظر إلى هذه القضية، فهي قضية مهمة جدا. ينبغي أيضا أن ينظر إلى الناقد هل هو من المتشددين أم من المعتدلين أم من المتساهلين. يعني مثلا أحمد بن صالح المصري حافظ مصر في زمانه، يعني يكرم بالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأمثالهم. أحمد بن صالح رحمه الله يعني تقريبا أنا لا أعرف أكثر منه تساهل سوى الحاكم في المستدرك في الحكم على الرواة. فإذا عرفنا أنه متساهل واختلف قوله مع قول مثلا علي بن المديني، فهنا قول على علي بن المديني مقدم من جهتين، أولا هو أمكن كما تقدم الإشارة إلى هالقاعدة، ثم بعد ذلك أن علي بن المديني أقرب إلى الاعتدال بخلاف أحمد بن صالح رحمة الله عليهما جميعا، هو عنده تساهل. فمعرفة أيضا مدى تشدد الناقد من تساهله، هل هو معتدل متساهل متشدد. هناك قضية أدق بعد من هالقضية، هناك من النقاد ممن يتشدد في أشياء ويتساهل في أشياء أخرى. مثلا أبو حاتم بن حبان البستي يتشدد، أو نبدأ بالتساهل الذي اشتهر به، وخطأ أن نقول متساهل على الإطلاق، لا بد نفصل، متساهل في الراوي الذي لم يجرح، فيدخله ضمن خانة أو ضمن يعني ضمن الثقات. نعم، يدخل ضمن الثقات، فهو في هالجانب متساهل، لأن عنده أن الثقة هو الذي لم يجرح، عند الثقة هو الذي لم يجرح، ولذا يقول لا أعرفه ولا أعرف أبوه يذكره في الثقات، بما أنه لم يجرح. طبعا عنده خمسة شروط، وعند لم يأتي بشيء مستنكر فهو يدخله في قائمة الثقات وفي مرتبة الثقات. عكس هذا الراوي الذي وصف بالبدعة يحاول أن يضعفه، لا يضعف، لا يقول ضعيف لأنه مبتدع، لا لا، يقدح فيه من جهة الضبط. مثلا حريز بن عثمان الرحبي هو ثقة من ثقات الشاميين، ضعفه ابن حبان لأن حريز اتهم بشيء من النصب، وابن حبان من جهة البدعة شديد فضعفه، ولا قال إن بسبب نصب، لا. فينبغي لنا أن ننتبه. فهنا إذا وجدنا مثل هؤلاء رواة ضعفهم ابن حبان، الجواب نقول مشى ابن حبان على ماذا؟ على قاعدته. نعم، أيضا في المختلطين، الراوي المختلط يعني غالب الأئمة أو غالب الرواة تجد أن له فترة كان يعني بحمد الله غير مختلط، وضبطه معه وحفظه معه، فإذا حديثه صحيح معتبر. وعندما اختلط، طبعا الاختلاط على قسمين، اختلاط ضار واختلاط يعني ليس بالشديد، خفيف تغير، بس تغير يسير، احنا الكلام في الاختلاط الشديد. فابن حبان في هؤلاء المختلطين في كثير منهم لا يقول يقبل ما حدث به قبل الاختلاط ويرد ما حدث به بعد الاختلاط، لا لا يقول ذلك، وإنما يقول خلاص ضعيف، لم يتميز حديثه، يقول لم يتميز حديثه وبالتالي يضعفه. فإذا وجدنا أنه ضعف بعض الرواة بهذه الطريقة نقول سار على منهجه، وحنا الواجب علينا أن نعرف من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط. نعم، فأيضا هذا ينبغي أيضا أن ينظر إليه في الحكم على الناقد. مما ينبغي أن ينظر إليه أيضا في الحكم على الناقد أن بعض النقاد لهم حالان، أبو عبد الله الحاكم له حالان، حال كتبه التي ألفها قبل المستدرك أحكام غير من أحكامه في المستدرك، أحكام في التساهل ونقد أبي عبد الله الحاكم إنما جاء يعني من تساهله رحمه الله في مستدرك. نعم في أحكام نعم على المستدرك، سواء على أحكام على الحديث أو الرواه. فأيضا يعني ينبغي ينظر للراوي للناقد عفوا من هذه الناحية، ناحية أخرى قريبة من هذه. بعض النقاد بسبب كثارهم من النقد والحكم على الراوي تجد له في الراوي الواحد 4 أقوال 3 أقوال أقل أكثر، وعلى رأس هؤلاء يحيى بن معين. يحيى بن معين يعني بسبب كثارة من الحكم على الرواة وبالتالي كثرة السائلين الذين يوجهون الأسئلة له أقوال تختلف في الراوي الواحد من التوثيق إلى التضعيف، من التوثيق إلى التضعيف. حتى في رسالة الآن وظنها إلى الآن لم تنتهي، قد جاءني صاحبها، هو رسالته في هذا الباب تعارض أقوال يحيى بن معين. طبعا هناك قواعد في الجرح والتعديل تطبق عند تعارض أقوال النقاد، عند تعارض أقوال النقاد. الآن ليس أقوال النقاد جميعا، الناقد هذا نفسه، الناقد هذا. فأيضا يعني ينبغي أن ينظر إلى هذا الناقد من هذه الناحية. يعني مثلا الروايات التي جاءت عن البغداديين أو الأسئلة الموجهة للبغداديين أو أحكام يحيى بن معين التي مقواية البغداديين، يعني الأصل لها الصدارة لأن هؤلاء كانوا معه ببغداد، والأصل أنهم يعني لازموه مثل عباس الدوري، عباس بن عبد العظيم الدوري، فهؤلاء الأصل أنهم لازموه. فيعني أقوال يحيى بن معين مع هؤلاء يعني لها الصدارة، يعني قد يقدم أقوال غيرهم في بعض الروايات. المهم يعني هناك قواعد معروفة، يعني مثلا عثمان بن سعيد الداغمي يتعقب كلام يحيى بن معين، يوجه له السؤال فإذا أجاب أحيانا عثمان بن سعيد يخالف يحيى بن معين، يقول لا أراجح أن فلان ثقة أو صدوق، وهذا طبعا مفيد جدا، هذا مفيد عليكم السلام، هذا مفيد جدا نعم في الحكم على الراوي. إذن ينبغي أن ينظر أيضا إلى الرواة عن يحيى بن معين، ورواة مثلا عن الإمام أحمد. مثلا الإمام أحمد أيضا يعني كما ذكر ابن أبي يعلى في مقدمة طبقات الحنابلة، ذكر الذين لهم مسائل عن الإمام أحمد. الإمام أحمد له أقوال في باب الجرح والتعديل أحيانا قد تختلف في الراوي الواحد، كما أن له أقوال أيضا في المسائل الفقهية كما هو معلوم، أحيانا له 5 أقوال أو 4 أقوال في المسألة الواحدة الفقهية. نعم، فأيضا ينظر إلى الناقد أيضا من هذه الناحية. مثلا الإمام أحمد لعل هذا يأتي يعني قد اختلف فيه، هل هو معتدل أو متشدد؟ نعم، هل هو معتدل أو متشدد؟ نعم، نعم طبعا راح يأتي إن شاء الله الإمام أحمد يعني في مسألة النكارة هو من المتشددين، في مسألة النكارة كشيخه يحيى بن سعيد القطان. ولذا الإمام أحمد اللي يقول عنهم منكر الحديث تجد البخاري يقول عنهم فيهم نظر، اللي يقول عنهم الإمام أحمد، أحمد شيخ البخاري كما هو معلوم، اللي يقول عنهم الإمام أحمد منكر الحديث تجد البخاري يقول فيه نظر. ومن المعلوم أن عبارة فيه نظر عند البخاري شديدة، نعم شديدة، لكن يعني العبارة مهذبة، لكنها هو يستخدمها في النقد الشديد، لكن هي عبارة مهذبة. طبعا أحيانا يقول عليكم السلام أحيانا يقول فيه بعض النظر، ولذا أيضا يعني البخاري تحتاج يعني عباراته إلى تأمل وتحتاج إلى فك وتفسير. نعم، مثلا أيضا أنا وجدت الإمام أحمد وتلميذه الإمام البخاري يستعملون عبارة مقارب الحديث، وجدتها عند هذين الإمامين أكثر استعمالها أكثر عندهما من غيرهما، وأهل العلم تكلموا ما المقصود بمقارب الحديث، ما المقصود بمقارب الحديث. نعم، فأقول كل هذه الأشياء ينظر فيها إلى الناقد حتى بعد ذلك يجلى منهجه، ولعل يقف عند هنا ولعل في درس آخر إن شاء الله يتكلم على نقد الإمام أحمد أو منهجه في النقد، وهذه طبعا قضية مهمة وقضية كبيرة، لكن نسأل الله يعني التيسير والإعانة. هذا وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خير يا شيخ. آمين. والله أجركم.